الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول جل وعلا في سورة الأنبياء: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. يقول الله جل وعلا لكفار قريش ولجميع الجاحدين المكذبين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبإرساله، يقول مقررا ذلك عليهم ومبينا أنه حق، بل ومبينا أيضا شرف القرآن ومحرضا لهم على معرفة قدره: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. قال ابن عباس: شرفكم. وقال مجاهد: حديثكم. وقال الحسن: دينكم. وهذه الأقوال بينها تلازم، فإن الله جل وعلا أنزل هذا القرآن فيه دين المسلمين، وهو شرف لهم لمن اتبعه وعمل بمقتضاه، وهو وفيه حديثهم وخبرهم وما يكون إليه أمرهم وما ينتهي إليه من صدق به واتبعه وما ينتهي إليه من كذب به وخالفه. قال جل وعلا: أفلا تعقلون. هذا الاستفهام للتوبيخ والتقريع لهم، ومعنى تعقلون يعني تفهمون وتعقلون هذه النعمة، تتلقونها بالقبول. اعقلوا عن الله مراده، افهموا واعملوا. قال ابن كثير: أي هذه النعمة تتلقونها بالقبول، كما قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال جل وعلا: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. القصم كسر الشيء ودقه، يقال قصمت ظهر فلان إذا كسرته، وانقصمت سنه إذا انكسرت. والمراد هنا الإهلاك والعذاب المستأصل. كم قصمنا أي كم أهلكنا واستأصلنا وعذبنا. وكم هنا هي كم الخبرية التي تفيد التكثير، والمعنى أن أمما كثيرة جدا أهلكهم الله وعذبهم لما أعرضوا عن الحق ولم يتبعوا رسلهم الذين بعثهم الله إليهم. وكم من قرية كانت ظالمة. قرية هي مكان اجتماع الناس، تطلق على الأمم وتطلق على القرى، لكن القرى يراد بها المكان، والأمم الأشخاص الذين يسكنون في المكان. وهي ظالمة أي كافرة، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأعظمه الكفر وعدم طاعة الله وعصيانه. وأنشأنا بعدها قوما آخرين. قال ابن كثير: أي أمة أخرى بعدهم. وقال ابن كثير في قوله: وكم أهلكنا من القرون، نعم، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، قال هذه صيغة تكثير، كما قال: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وقال: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. والقرآن يفسر بعضه بعضا. إذن أهلكناهم وقصمناهم وعذبناهم واستأصلناهم، وأنشأنا وخلقنا وأوجدنا بعدهم قوما آخرين، أمة أخرى غيرهم. وهذا دليل على كمال قدرته جل وعلا وعلى تصريفه لهذا الكون. قال: فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. أحسوا بمعنى أدركوا ورأوا عذابنا، يعني هؤلاء القوم المكذبون لما أحسوا أدركوا ورأوا وتيقنوا بأسنا أي عذابنا، إذا هم منها، إذا هم من بأسنا يركضون. والركض الأصل فيه الفرار والهرب والانهزام، وأصله من ركض الرجل الدابة برجليه إذا استحثها على سرعة العدو. ويقول ابن كثير: فلما أحسوا بأسنا أي تيقنوا أن العذاب واقع بهم لا محالة كما وعدهم نبيهم إذا هم منها يركضون، منها أي من البأس، من بأسنا أي يفرون هاربين، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه. قال جل وعلا: لا تركضوا يعني لا تفروا من عذابنا وتهربوا، فإنه متحقق ولا بد، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه. قال ابن كثير: هذا تهكم بهم قدرا، أي قيل لهم قدرا: لا تركضوا هاربين من نزول العذاب، وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور والمعيشة والمساكن الطيبة. وقبله يقول الطبري: لا تركضوا، يقول: لا تهربوا، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، يقول: إلى ما أنعمتم فيه من عيشكم ومساكنكم. وقال القرطبي: ارجعوا إلى نعمكم التي كانت سبب بطركم. والمترف المتنعم، يقال أترف فلان إذا وسع عليه في معاشه. إذن هذا هو معنى الآية: لا تهربوا ولا تفروا من عذاب الله فإنه واقع. ثم قال على سبيل الاستهزاء بهم كما قال قتادة، قال: استهزأ بهم، ارجعوا إلى ما أترفتم فيه، ارجعوا إلى النعيم الذي كنتم فيه وكنتم مترفين من الترف وهي النعم الزائدة، وارجعوا إلى مساكنكم التي كنتم فيها، وهذا مستحيل أن يرجعوا إليه. قال: لعلكم تسألون. قال ابن كثير: أي عما كنتم فيه من أداء شكر النعم. لعلكم تسألون، هذا دليل الإنسان سيسأل على عن الصغير والكبير، عما كان فيه من النعيم، كما قال جل وعلا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وعمر لما أكل رطبا شرب ماء وأكل لحما، قال: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم. لكنه بالنسبة للمؤمنين سؤال تقرير فقط ليقروا بالنعمة ويذكرهم بالنعمة، لا سؤال مناقشة فيعذبون. قال جل وعلا: قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قال الطبري: قال هؤلاء الذين أحل الله بهم بأسه بظلمهم لما نزل بهم بأس الله: يا ويلنا إنا كنا ظالمين بكفرنا بربنا، فما زالت تلك دعواهم. يقول: فلم تزل دعواهم حين أتاهم بأس الله بظلمهم أنفسهم: يا ويلنا إنا كنا ظالمين، حتى قتلهم الله فحصدهم بالسيف، كما يحصد الزرع ويستأصل بالمناجل. وقوله خامدين أي هالكين، قد انطفأت شرارتهم وسكنت حركتهم فصاروا همودا، كما تخمد النار فتطفأ. نعم. إذن قالوا الكفار هؤلاء المترفين المنكرين للبعث، لما حل بهم البأس صاروا يركضون ويفرون ويهربون منه، ونهاهم الله عن ذلك وأخبر أنهم سيسألون ويناقشون. قالوا أي الكفار: يا ويلنا، أي الويل لنا والهلاك لنا، إنا كنا ظالمين. اعترفوا بأنهم كانوا ظالمين وذلك بكفرهم وعدم إيمانهم، وهذا أظلم الظلم الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. قال فما زالت تلك دعواهم، يعني ما زالوا يكررون هذا الكلام، يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يا ويلنا إنا كنا ظالمين، لشدة ندمهم وتحسرهم، ولكن ذلك لا يغني عنهم شيئا، حتى جعلناهم حصيدا خامدين. مر معنا قول الطبري بأن حصيدا يعني حصدهم بالسيف كما يحصد الزرع، وأنهم خامدين يعني همدوا وخمدوا كما تخمد النار وتنطفئ. وقال القرطبي خامدين أي ميتين، والخمود الهمود كخمود النار إذا طفئت. وقال ابن كثير قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، اعترفوا بذنوبهم حين لا ينفعهم ذلك، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، أي ما زالت تلك المقالة وهي الاعتراف بالظلم هجيراهم. ومعنى الهجيرة يعني العادة والدأب والمواصلة على ذلك. قال وهي الاعتراف بالظلم هجيراهم حتى حصدناهم حصدا وخمدت حركاتهم وأصواتهم خمودا بسبب حلول عذاب الله جل وعلا فيهم. ثم قال جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. قال ابن كثير يخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق أي بالعدل والقسط، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وأنه لم يخلق ذلك عبثا ولا لعبا، كما قال جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. إذن يخبر جل وعلا أنه ما خلق السماوات والأرض وما بينهما لعبا وعبثا وباطلا، حاشا وكلا. ولهذا قال ابن كثير قال ابن جرير وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا حجة عليكم أيها الناس ولتعتبروا بذلك كله، فتعلموا أن الذي دبره وخلقه لا يشبهه شيء، وأنه لا تكون الألوهية إلا له، ولا تصلح العبادة لشيء غيره. ثم روى عن قتادة قوله لاعبين قال ما خلقناهم عبثا ولا باطلا. إذن ما خلق الله عز وجل السماوات والأرض بينهما لعبا ولا عبثا ولا باطلا، ولكن للتنبيه على أن لهما خالقا قادرا يجب امتثال أمره. وهذا دليل أنه لا يجوز أن يوصف الله باللعب، حاشا وكلا، ولا يخبر عنه بذلك. ولهذا مقولة بعض العامة لعب علي فلان، لعب الله عليه، هذا من المنكر العظيم، فإن الله لا يلعب جل وعلا، أمره كله جد ولا هزل فيه ولا عبث ولا باطل سبحانه وتعالى. قال جل وعلا لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. يقول الله جل وعلا لو أردنا أن نتخذ لهوا، واللهو كما قال الطبري قال زوجة وولدا، لهوا زوجة وولدا، قال الحسن البصري وقتادة اللهو في قوله لو أردنا أن نتخذ لهوا قالوا اللهو المرأة بلسان أهل اليمن. وقال عكرمة والسدي المراد باللهو هنا الولد. قال ابن كثير وهذا والذي قبله متلازمان، إثبات الولد وإثبات الزوجة، وهو كقوله جل وعلا لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه، فنزه نفسه عن اتخاذ الولد مطلقا ولا سيما عما يقولون من الإفك والباطل مع من اتخاذ عيسى أو العزير أو الملائكة سبحان الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن اللهو هنا المراد به الزوجة والولد. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذنا من لدنا إن كنا فاعلين لاتخذنا اللهو من لدنا. قال إبراهيم النخعي من الحور العين قال جل وعلا إن كنا فاعلين. إن كنا إن هنا نافية للجحود أي ما كنا فاعلين ما كنا فاعلين. ولهذا قال قتادة والسدي وإبراهيم النخعي ومغيرة بن مقسم أي ما كنا فاعلين. قال مجاهد كل شيء في القرآن إن فهو إنكار إنكار يعني نفي جحود. وما كنا فاعلين يعني ما كنا فاعلين لذلك. ولهذا قال الطبري ولكن لا نفعل ذلك ولا يصلح لنا فعله ولا ينبغي. هذا على أن إن نافية. وقيل إن إن شرطية إن كنا فاعلين ذلك. يعني لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناهم من لدنا إن كنا سنفعل ذلك ولكننا لن نفعل لأن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. قال جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل. معنى نقذف يعني نرمي بالحق على الباطل. وقال ابن كثير أي نبين الحق فيدحض الباطل. ولهذا قال فيدمغه فإذا هو زاهق أي ذاهب مضمحل. ولكم الويل أيها القائلون لله ولد مما تصفون تقولون وتفترون. إذن الله جل وعلا يقذف أن يرمي بالحق على الباطل. والحق هو القرآن والباطل هو الشيطان قاله مجاهد وقتادة. والأظهر أنه أعم أن الله يقذف بالحق مطلقا والقرآن جاء بالحق على الباطل أي باطل إن كان على الشيطان وعلى أقواله وأفعاله والباطل الذي يكون على عند الناس. فيدمغه أي يهلكه كما قال الطبري قال فيهلكه كما يدمغ الرجل الرجل بأن يشجه على رأسه شجة تبلغ الدماغ وإذا بلغت الشجة ذلك من المشجوج لم يكن له بعدها حياة. وقال القرطبي فيدمغه أن يقهره ويهلكه. وأصل الدمغ شج الرأس حتى يبلغ دماغه. والحق هنا القرآن والباطل الشيطان. وهذا من رحمة الله جل وعلا أنه هو الذي يقذف بالحق يرمي به الباطل فيظهر الحق ويجليه وينصره ويعزه ويدمغ به الباطل والكفر والشرك فينتهي ويذهب ويعرف الناس بطلانه كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به من هذا الكتاب العظيم. فدمغ الله به عبادة الأصنام وأبطلها وقد كانت هي عبادة الناس ولا أحد يستطيع أن ينكر. فلله الحمد والمنة على قذفه بالحق على الباطل وعلى كسر الباطل. فهو كالرجل الذي يضرب على أم دماغه فينتهي لأن الدماغ حساس فيه موضع التركيز والفهم. قال جل وعلا فإذا هو زاهق أي ذاهب وهالك. ولكم الويل مما تصفون أي لكم الهلاك والدمار بما تصفون أي بما تصفون الله به من الزوجة والولد، أو تصفون تكذبون أو تشركون، وكلها بمعنى، كلها متقاربة ومتلازمة. فللكفار الذين أشركوا مع الله غيره وزعموا له الصاحبة والولد وكذبوا عليه لهم الويل والهلاك والدمار. قال جل وعلا: وله من في السماوات والأرض. قال ابن جرير: وكيف يجوز أن يتخذ لهوا وله ملك السماوات والأرض جل وعلا؟ ومعنى له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض خلقا وتدبيرا وإحصاء وحفظا إلى غير ذلك. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. أخبر عن الملائكة ومن عنده، أي الذين عنده عند الله جل وعلا وهم الملائكة، بأنهم، قال ابن كثير: ثم أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له ودأبهم في طاعته ليلا ونهارا، فقال: وله من في السماوات والأرض ومن عنده، يعني الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته، أي لا يستنكفون عنها، وقيل لا يتعاظمون، وقيل لا يأنفون عن عبادة الله، وكلها بمعنى. قال ابن كثير: أي لا يستنكفون عنها، كما قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ثم قال: ولا يستحسرون. قال ابن كثير: أي ولا يتعبون ولا يملون. وقال غيره: ولا يعيون. يقال دابة حسير، كما قال السمعاني، يقال دابة حسير إذا كانت عيية، وقيل مشتق من الحسير وهو البعير المنقطع بالإعياء والتعب، يقال حسر البعير يحسر حسورا أعيا وكلا. والمراد أن الملائكة لا يتعبون ولا يملون ولا يأنفون من التسبيح من عبادة الله جل وعلا، فلا يأنفون ولا يتكبرون عن عبادته، ولا يملون ولا يتعبون ولا يأنفون. ثم قال: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يسبحون الله، ينزهونه عن كل نقص وعيب في الليل والنهار في جميع الأوقات لعظمته جل وعلا ولا مانع من أن نقول أن التسبيح هو التنزيه والتبرئة أهل الله عن كل نقص وعيب، وأنهم ينزهون الله عن الصاحبة والولد وغير ذلك، فهذا كله من الحق، وهذا عمل الملائكة. ولهذا روى ابن أبي حاتم بسند صححه الألباني في السلسلة الصحيحة أن من حديث حكيم بن حزام قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه إذ قال لهم: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأسمع أطيط السماء، وما تلام أنت إط، وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. والأطيط هو صوت الرحل، الرحل إذا وضع فوق البعير ثم حمل عليه شيء ثقيل صار له أطيط وصوت، هذا معنى الحديث. أطت السماء، السماء يعني سمع لها صوت مثل صوت أطيط الرحل لكثرة الملائكة التي فيها، فما فيها موضع شبر إلا فيه ملك ساجد أو قائم يسبحون الله ليلا ونهارا لا يفترون ولا يستكبرون سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحانه وتعالى. قال وهنا أورد ابن كثير أثرا رواه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال جلست إلى كعب الأحبار وأنا غلام فقلت له أرأيت قول الله تعالى للملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون أما يشغلهم عن التسبيح الكلام والرسالة والعمل؟ فقال فمن هذا الغلام؟ فقالوا من بني عبد المطلب. قال فقبل رأسي ثم قال لي يا بني جعل لهم التسبيح كما جعل لكم النفس، أليس تتكلم وأنت تتنفس وتمشي وأنت تتنفس؟ يعني إن الله سبحانه وتعالى هون عليهم التسبيح ويلهمون التسبيح ولا يجدون مشقة في ذلك. ثم قال جل وعلا ولا يفترون. الأصل في الفتور هو الانقطاع عن العمل، والمعنى أنهم لا يضيعون ولا يسأمون ويلهمون التسبيح إلهاما. ثم قال جل وعلا أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. هذا الاستفهام استفهام إنكاري، وقد اختلف المعربون في أم، فقال بعضهم هي المنقطعة وهي عاطفة وهي بمعنى بل والهمزة، وهي للإضراب، الإضراب الانتقالي، فهو إضراب انتقالي من إثبات صدق الرسول وحجية دلالة القرآن إلى إبطال الشرك. وقيل إن أم هنا بمعنى هل، والمعنى هل اتخذ المشركون آلهة تحيي الموتى. وعلى كل حال هو إنكار عليهم، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، هذا وصف لهم، هل اتخذوا آلهة تنشر الناس من قبورهم، لأن ينشرون من أنشر الميت إذا أحياه، فهل هذه الآية الآلهة التي اتخذوها من دون الله تحيي الموتى؟ الجواب لا. إذن أنكر عليهم، لا يجوز أن يتخذ إلها إلا من ينشر الموتى ويحيي الموتى، وهو الله وحده لا شريك له، ودل على بطلان فعلهم وعبادتهم، وأنهم يعبدون من لا يملك لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ثم قال جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يقول ابن كثير ثم أخبر تعالى أنه لو كان في الوجود آلهة غيره لفسدت السماوات والأرض. فقال لو كان فيهما آلهة أي في السماء والأرض لفسدتا، كقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق وعلى ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقال هاهنا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. نعم لو كان في السماء والأرض إلهين اثنين فسدت السماء والأرض. لماذا؟ لأن الآلهة يتنازعون، فهذا يريد أن يفعل هذا وهذا يريد أن يفعل هذا، تعالى الله عما يقولون. فلو كان ذلك لفسدت السماوات والأرض، ولكن إنما ربها الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد جل وعلا. قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله. مر معنا التسبيح والتنزيه والتعظيم والتنزيه والتبرئة لله عن كل نقص وعيب على سبيل التعظيم والمحبة. فسبحان الله ينزه نفسه رب العرش في إثبات العرش لله جل وعلا، الرحمن على العرش استوى، عما يصفون، عما يكذبون أو يزعمون أن معه آلهة أخرى. وهذا هو المناسب في هذا المقام، أو ما يزعمون أن له صاحبة وولدا، تعالى الله عما يقولون. ثم قال جل وعلا: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكمال عظمته لا يسأله أحد جل وعلا، وهم يسألون، يسألهم الله ويناقشهم ويجازيهم. قال ابن كثير رحمه الله: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي هو الحاكم الذي لا معقب لحكمه ولا يعترض عليه أحد لعظمته وجلاله وكبريائه وعلمه وحكمته وعدله ولطفه. وهم يسألون أي هو سائر خلقه عما يعملون، كقوله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وهذه كقوله جل وعلا: وهو يجير ولا يجار عليه، لعظمته وكماله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.